قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب حب الخير. قال: أخبرني أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن الرحمن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء من الخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: حب الخيل. الخيل تحب لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث، منها الخيل: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهذا يبعث على محبتها. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شيئا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير. لم يكن شيئا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير. الحديث فيه دلالة على محبة الخيل، وأنه يلي محبة النساء. وقد جاء في الحديث: حب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقيل أنه لعله لم يذكر الخيل مع النساء والطيب لأن حب الخيل من الدين، ولأن فيها ولأنها من أسباب الانتصار ومن أسباب الخير للمسلمين. وأما النساء والطيب فهي محببة من الأمور الدنيا، ولكن الخير لكونها تتخذ للجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله عز وجل فيه إعلاء كلمة الله وإظهار دين الله، فلم تذكر يعني مع الاثنتين اللتين هما النساء والطيب. ولكن الذي يدل على محبتها وعلى الرغبة فيها ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنها من قوله عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد مر جملة من الطرق لهذا الحديث، ويأتي أيضا جملة من الطرق لهذا الحديث الذي هو حديث: الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث ضعفه الألباني، ولعل السبب في ذلك وجود مدلسين هما سعيد بن أبي عروبة وكذلك أيضا قتادة، وكل منهما مدلس، وقد جاء بالعنعنة عن كل واحد منهما. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرني أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري في الصحيح. البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والنسائي عن أبيه وهو حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري، وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني زيادة على ابنه ابن ماجه خرج له. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة كثير التدليس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة وقد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسبعة المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: ما يستحب من شية الخيل. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي شية الخيل يعني صفة الخيل والأشياء التي ينبغي أن تكون عليها الخيل التي يحرص عليها ويرغب فيها. أورد النسائي حديث أبي وهب حديث أبي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا نعم تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قوله تسموا بأسماء الأنبياء أمر بالتسمي بأسماء الأنبياء. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو عقيل بن شبيب ولكن جاء ما يدل على مقتضى هذه الجملة وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم لما ولد ابنه إبراهيم قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فهذا يدل على يعني التسمي بأسماء الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم أبيه إبراهيم ولهذا قال وقال في الحديث نفسه وسميته باسم أبي إبراهيم ما قال سميته إبراهيم وسكت قال سميته باسم أبي إبراهيم. وقوله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبيد لله عز وجل وأن يجعل أو يعبد لأسمائه هذا ثابت لكن الحديث الذي فيه ما عبد وحمد خير الأسماء ما عبد وحمد هذا غير ثابت ما عبد وحمد هذا غير ثابت لكن قوله عبد الله وعبد الرحمن يعني هذا أحب الأسماء إلى الله عز وجل وهو يدل على التعبيد لله عز وجل وأن التعبيد لله عز وجل بهذين الاسمين لا شك أنه أفضل من غيره لأن هذين الاسمين اسمان مختصان لله عز وجل لا يطلقان على غيره فلا يطلق على الله إلا على الله ولا يطلق الرحمن إلا على الله. وهناك أسماء أيضا لا تطلق إلا على الله مثل الصمد والخالق وبعض الأسماء لكن الحديث جاء بالتنصيص على هذين الاسمين وهما عبد الله هما الله والرحمن وأن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذه الجملة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وش بعده وارتبط الخيل وربط الخيل للجهاد في سبيل الله وحبسها في سبيل الله أيضا ثابت يعني كون الخيل تحتبس في سبيل الله ثابت. الحديث الذي سبق من ربنا الرجل الذي فيه له أجر رجل ربطها في سبيل الله أو احتبسها في سبيل الله ويكون له كذا وكذا من الأجر. فارتباط الخيل للجهاد في سبيل الله هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وامسحوا بنواصيها وأكفالها نواصيها مقدمتها وأكفالها أخاذها يعني قيل أن المقصود من ذلك يعني الاستئناس بها وتعنيفها وكونها تستأنس لصاحبها عندما يمسح عليها فإن ذلك فيه استئناس له واستئناس لها تأنس به وهو يأنس بمسها والقرب منها. وقيل إن المقصود من ذلك يعني معرفة حالها وجس ثمنها بكونه يمسح على أفخاذها. وقيل إن المقصود من ذلك هو إزالة الغبار عنها ونفض الغبار عنها بكون إنسان ينفض ذلك عنها بيده ويزيله عنها بيده. أيوة. ولا تقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. إلى المقصود بقوله قلدوها أي يعدونها لإعلاء كلمة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. وكان هذا أمر لازم يعني لزوم القلادة للعنق. وقيل ولا تقلدوها الأوتار يعني لا تقلد للفخر والخيلاء وأخذ الثأر وما يحصل بين القبائل من الاقتتال بغير حق. لا تتخذ الخيل لذلك, لا تتخذ الخيل لذلك لأن تستعمل لهذه الأغراض. وقيل أن المقصود لا تقلدوها الأوتار أي أنها لا تقلد الأوتار في أعناقها, إما لكون ذلك سببا في اختناقها عندما ترعى في شجرة وليس عندها أحد فيعلق عود من الأعواد بها فيؤدي ذلك إلى اختناقها. وقيل أن المقصود بذلك أنهم عندهم في الجاهلية كانوا يقلدونها الأوتار لتحميها عن العين وحتى لا يصيبها عين بسبب ذلك. فالمنع لهذه الأغراض. أيوة. وعليكم بكل كميت أغر محجل. وهذه هي الصفات التي هي المرغوبة في الخير والتي هي مقصودة بالترجمة بقوله شية الخيل أي صفتها وعلامتها. وقال عليكم بكل كميت, بكل كميت أغر محجل. والكميت هو الذي اختلطت الحمرة فيه بالسواد, يعني حمرة في سواد, يعني ليست حمرة خالصة ولا سواد خالص وإنما بين بين. وأغر الذي في ناصيته بياض وفي في وجهه بياض هذا هو الأغر. والمحجل هو الذي في قوائمه بياض يعني في تحت الركبتين, تحت الركبتين وفوق الحافر فيكون تلك المنطقة يكون فيها بياض. بكل أغر محجل و أو أشقر أغر محجل أو أشقر أغر محجل. والأشقر هو الأحمر الخالص الحمرة والأدهم الأغر المحجل هو الأسود الأغر المحجل. يعني هذه الصفات التي هي كونه كميت يعني بين الحمرة والسواد أو أحمر خالص أو أسود خالص وفي جميع الأحوال يكون أغر محجلة. في جميع الأحوال يكون أغر محجلة. قال أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع عن نيسابوري القشيري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء. عن أبي أحمد البزاز هشام بن سعد بن سعيد الطالقاني. عن هشام عن أبي أحمد البزاز هشام بن أحمد هشام بن سعيد الطالقاني. هشام بن سعيد الطالقاني وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي ومن ماجه. وأبو داود والنسائي البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن محمد بن مهاجر الأنصاري. عن محمد بن مهاجر الأنصاري وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عقيل بن شبيب. عن عقيل بن شبيب وهو مجهول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي بن ماجه وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن أبي وهب. عن أبي وهب وله صحبة وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. والحديث في سنده ذلك المجهول, لكن بعضه له شواهد يعني تدل على ما جاء فيه, مثل ما جاء في أوله وما جاء في من تسمية بأسماء الأنبياء, وكذلك تسمية بعبد الله وعبد الرحمن, وكذلك ارتباط الخير للجهاد في سبيل الله, كل ذلك له شواهد. قال: الشكال في الخيل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء, وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الشكال من الخيل, واللفظ لإسماعيل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الشكال في الخيل. الشكال في الخيل, نعم, الشكال في الخيل. الشكال صفة من صفات الخيل, وهي مكروهة, وقد جاءت الأحاديث بكراهيتها. والشكال في الخيل فسر بعدة تفسيرات, منها ما فسره النسائي في آخر الكتاب في آخر الحديثين أو آخر الأحاديث التي بعد الحديث الثاني, نعم, بعد الحديث الثاني من الأحاديث الواردة في الباب, ومن حديثين فقط, اي نعم. نعم, يعني فسره في آخر الباب بعد الحديث الثاني, وهو أن تكون القوائم الثلاث محجلة وواحدة مطلقة, يعني ليس فيها تعجيل, أو العكس, لأن تكون ثلاث قوائم مطلقة وواحدة ورجل محجلة, ورجل محجلة. وفسر التحجيل بتفسيرات أخرى, لكن أحسنها كما قاله السندي في الحاشية, أن تكون أحد اليدين مع الرجل التي مخالفة لها محجلة, بحيث تكون اليمنى محجلة واليد اليمنى والرجل اليسرى, أو اليد اليسرى والرجل اليمنى, يعني من خلاف. هذا هو الشكال الذي هو أرجح ما قيل, لأنه ورد عند أبي داود بعد ذكر الحديث تفسير الشكال بهذا المعنى, ويحتمل وهو ليس مبينا أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام غيره. فإن كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك واضح, وإن كان ليس من كلامه وإنما كلام بعض الرواة فأيضا تفسير الرواة له وجاهة وله ترجيح وله رجحان, وهو أن تكون أو يكون التحجيل بين يد ورجل من خلاف, ما تكون يد يمنى ورجل يمنى, أو يد يسرى ورجل يسرى, وإنما يد يمنى ورجل يسرى, أو رجل يد يسرى ورجل يمنى, يعني مع الخلاف, مع ليس على التساوي بين اليد والرجل, وإنما فيه مخالفة بين الرجل واليد, بين الرجل واليد. فهذا وأحسن ما قيل في تفسير الشكال. وإنما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قيل يعني في ما قيل فيه أن هذا مما جرب فلم يكن فيه نجابة, يعني مما بالتجربة ظهر أنه ليس فيه نجابة. ومن المعلوم أن أن الدواب أنها في ألوانها وفي أشكالها لها ميزة عند أهلها, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر قال: خير لك من حمر النعم, يعني هذا اللون وهذه الصفة هي من أنفس ما يكون عند العرب, من أنفس ما يكون عند العرب, أشكالها وألوانها وآياتها مفضلة بعضها على بعض, ولها ميزة على بعضها على بعض. ثم أيضا من حيث التجربة بعضها أو هذه الصفات تكون يعني غالبا على هيئة على هيئة حسنة وعلى هيئة مرغوب فيها, يعني من حيث من الوجوه المختلفة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي, وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر هو ملقب غندر البصري, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. حاء وأنبأنا إسماعيل بن مسعود. ثم قال حاء وأنبأنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري أبو مسعود, ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن يزيد. عن شعبة عن عبد الله بن يزيد وهو النخعي, وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. وذكر الحافظ بن حجر أن الإمام أحمد قال إنه أسلم بن عبد الرحمن النخعي, وأن شعبة أخطأ في اسمه, أن شعبة أخطأ في اسمه, لكن هذا ذكر له ترجمة وذكر من خرج له, وذاك ذكر له ترجمة وذكر من خرج له, وهما متفاوتان, لأن هذا خرج له مسلم وأبو داود والنسائي, وذاك الذي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والإمام أحمد يقول إنه هو الثاني, ولكن شعبة أخطأ في اسمه. نعم. الله عليك. لو عدت عبد الله بن يزيد النخعي من أخرج له؟ مسلم وأبو داود النسائي. مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. نعم. مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. الإمام أحمد قال الصواب ماذا؟ أسلم بن عبد الرحمن. سلم. سلم سلم. نعم سلم وليس أسلم. سلم بن عبد الرحمن. وجاء في الحديث الذي بعد ذلك سالم وهو سلم. الإسناد الذي بعد هذا جاء سالم بن عبد الرحمن وهو سلم بن عبد الرحمن وليس سالم. فالصواب يعني ما قاله الإمام أحمد أن الشعب أخطأ ولا كيف؟ والله ما ندري, على كل منهما صدوق سواء يكون هذا أو هذا. عن أبي زرعة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. في سنن الترمذي قال شعبة حدثنا عبد الله بن يزيد أو قال حدثنا سالم أو سلم بن عبد الرحمن, يعني ذكر الشك, لأنه يعني في طبعة محمد عوامة رمز لعبد الله بن يزيد فقط في مسلم والنسائي. أيوة. و... سلم بن عبد الرحمن فأصحاب السنن كلهم أخرجوا لهم على الإمام مسلم. أيوة. وهذا مسلم وطبعة أبو الأشبال هو اللي زاد يعني فيها الترمذي. زاد فيها الترمذي. إيه. وهو موجود فيه. وهو موجود فيه. كيف؟ أنت رجعت موجود فيه؟ لا ما موجود. أنا أسأل. ما أدري. ما رجعت أنا فيه, لكن هو لأن الحديث الذي معنا ما أخرجه الترمذي. لا هو قضية الرمز ما يعني الحديث, لأن في هذا الإسناد. أيوة. من طريق عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة في كافة الأشراف ميم سين. إيه يعني ميم سين. فمسلم والنسائي اتفق على إخراج من هذا الطريق عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة. أيوة. فأنا أسأل عن زيادة الترمذي. ما أدري, لكن ذكر الرمز ما يلزم أن يكون في نفس الإسناد. والمقصود الكتاب كله, المقصود بالرمز الكتاب كله كما هو معلوم, لأنه ما روى عن أبي زرعة إلا هذا الحديث اللي هو عبد الله بن يزيد. أيوة. لذلك في التقريب قال عبد الله بن يزيد النخعي الكوفي عن أبي زرعة في شكال الخيل. أيوة. فقال صدوق هكذا. إيه. إيه. إلا من صح يمكن إذا كان أنه ما روى عن أبي شكال الخيل. إيه. يعني معنى هذا أنه ينظر في الترمذي, فإن كان فيه وإلا فزيادة التاء فيه يعني تعتبر زائدة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أيوة. قال أبو عبد الرحمن: الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة، وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وذكر النسائي بعد ذلك تفسير الشكال، ولكن التفسير الذي بعد الحديث مباشرة في سنن أبي داود هو الأقرب والأظهر مثل ما قال السندي في الحاشية. قال: أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سلم بن عبد الرحمن. عن سلم بن عبد الرحمن النخعي وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي زرعة عن أبي هريرة. عن أبي زرعة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال: باب شؤم الخيل. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. ثم ذكر شؤم الخيل، هذه الترجمة هي شؤم الخيل، والمقصود من ذلك ما ورد يعني فيما يتعلق بالشؤم في الخيل، وما ذكر معها من المرأة والدار. وفسر الشؤم بأن هذه الثلاثة الأشياء يعني هي جعلها الله عز وجل أسباب، وقد يحصل بسببها ضرر، فقالوا: فإذا اعتقد بأن غير الله عز وجل يؤثر وأن تلك مؤثرة فذلك باطل وغير سائغ، وأما إذا كانت أسبابا يعني يكون فيها الخير ويكون فيها الشر، وهي ملازمة للإنسان وتكون مع الإنسان باستمرار ويحصل الضرر بها، فقد يكون في نفسه منها شيء، فهذا من شؤمها. وقيل إن هذا اللفظ الذي جاء وهو الشؤم في ثلاث أنه جاء في بعض الأحاديث ما بلفظ آخر أو بألفاظ أخر، وهي أن يكون الشؤم ففي ثلاث، وليس يلزم أن يكون، ولكن إشارة إلى أنه لو كان أو إن كان فإنه يكون في هذه الأشياء لملازمة الإنسان لها، الإنسان يلازم البيت ويلازم المرطوب ويلازم المرأة، فإن كان شؤم فإنه فيها، وإن كان ذكر إن أحيانا يعني يأتي وأنه لا يكون، مثل ما جاء في نصوص كثيرة: لئن أشركت لا يحبطن عمله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك، فلا يحبط عمله. وليس الشرط أو حصول الشرط أنه يعني يقع جوابه، وإنما هو على سبيل الفرض، لو حصل لكان كذا وكذا، فإن كان الشؤم في شيء فإنه يكون في هذه الأشياء، مع أن الشؤم لا يكون ولا يتشام الإنسان في شيء، وإنما يرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل ويعتمد على الله ويتوكل على الله عز وجل. وعلى هذا الروايات التي جاء فيها إن يكون الشؤم في ثلاث، يعني قال الشيخ الألباني إنها هي المحفوظة، وأما ما جاء في هذا اللفظ الذي هو بغير الشرط فإنه يكون شاذا، لأن هذا فيه إثبات الشؤم وذاك ليس فيه إثبات الشؤم، ولكن إثبات أنه لو كان يكون في هذه الأشياء، أنه لو كان فإنه يكون في هذه الأشياء، وليس من شرطي أو أنه يلزم من وجود الشرط أن يوجد جوابه، لكن المقصود من ذلك أنه إن كان فإنه يكون وليس بلازم أن يكون. الشؤم فيه ثلاث: الفرس والمرأة والدار. الفرس والمرأة والدار، وذكرت هذه الأشياء لملازمة الإنسان لها. أيوة. من التفسير الأول بدون إن ماذا يقول؟ من يعني يقول أن أن أن أن أن أن, أن, أن هذه الأشياء الثلاث يعني هي أسباب عادية يعني لحصول الشر، كما أنها تكون أيضا أسباب عادية لحصول الخير. لحصول الخير، فإذا يعني لوحظ أنه يحصل فيها لملازمتها شيء من الشر فليس من قبيل كون هذه الأشياء مؤثرة، وأن تلك الأسباب أنها يحصل منها شيء بغير إذن الله عز وجل. ولهذا قال المحشي أن هذا يعني ما كان من هذا القبيل يكون جائزا، لكن الأظهر والأقرب التفسير الثاني الذي هو أن إن شرطية وليس من لازم وجود الشرط أن يكون حاصلا جوابه الذي هو وجود الشؤم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن منصور. ومحمد بن منصور الجواز المكي ثقة، أخرجه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرني هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن معن. عن معن بن عيسى وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة وهو الإمام المشهور، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والحارث بن مسكين قراءة. ثم الحارث المسكين وهو شيخ النسائي، يعني هذا إسناد آخر يرجع إلى هارون، لأن يعني هارون شيخه والحارث المسكين شيخه، ولكنه هنا ما ذكر حال التحويل، والمقصود أن الحارث المسكين معطوف على هارون لأن هذا إسناد آخر يبدأ من جديد. والحارث المسكين ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. نعم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك. عن ابن شهاب. عن حمزة. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن سالم وعن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما. أما حمزة فهو شقيق عبد الله، فهو شقيق سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إيك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس. ثم أرد النسائي حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه: إيك أي شؤم في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس. فالمقصود بالربعة الدار، الربعة والربع الدار. ولهذا جاء في الحديث الذي لما أراد أن يدخل مكة قال: أتنزل في دارك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني هل ترك لنا من دور؟ الرباع هي الدور والربعة هي الدار، فهي مثل الحديث الذي مرّ يعني فيه لفظ الدار، هو المقصود له الدار أو المنزل، والربع أو الربعة هي الدار. والحديث مثل الحديث الأخرى التي جاءت بلفظ إيكو الشؤم ففي كذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب بركة الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا حاء. وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البركة في نواصي الخيل. ثم ورد النسائي بركة الخيل. الخيل مباركة وجعل الله فيها البركة، ومن بركتها ما جاء في الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهذا من بركتها، وهذا يدل على بركتها. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه البركة في نواصي الخيل. البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل. ويفسر ذلك أو يفسر البركة الحديث الآخر الذي جاء من طرق عديدة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وجاء في بعض الروايات الأجر والمغنم، فهي بركة تحصل فائدتها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حصول المغنم والغنائم التي تكون في الجهاد في سبيل الله، وكذلك نصرة الإسلام وأهله وعزة المسلمين وغلبتهم، وكذلك بالنسبة للآخرة، وكذلك في الدنيا الأجر، لأن الأجر العظيم يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية وقد مر ذكره. جزاكم الله خيرا. يذكر الأخ حديث رواه الإمام مسلم إن الله خلق مئة رحمة أنزل واحدة منها وادخرت 99 أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل الرحمة في هذا صفة لله؟ لا، هذه مخلوقة، لأن قال خلق مئة رحمة، فهذه رحمة مخلوقة وهي من آثار الصفة، لأن الرحمات المخلوقة هي من آثار الصفة، كما قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر رحمة، ولكنه أثر الرحمة التي هي الصفة، هو من آثار الرحمة التي هي الصفة. والرحمة المخلوق والرحمة التي هي المطر مخلوقة، وقد جاء في الجنة وصفها بأنها رحمة، حيث جاء في الحديث إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فقال عن الجنة أنها رحمة وهي رحمة مخلوقة، وهذه الرحمات المخلوقة هي من آثار الرحمة التي هي الصفة. فالحديث واضح بأن الرحمات مخلوقة هذه، وصفات الله غير مخلوقة، صفات الله قائمة به، ولكن المخلوق أثر الصفة، المخلوق هو أثرها، الرحمات المخلوقة التي منها الجنة، كما جاء في الحديث وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، هي من آثار الصفة. يقول الأخ إذا كنت أقرأ على شخص القرآن وقرأت آية فيها سجدة، هل أسجد أنا وأعتبر إماما للسامع فأكبر عند السجود والرفع وأسلم وهو يتابعني، أو أن كل واحد منا يسجد ويرفع على حدة؟ القارئ يسجد والمستمع يسجد معه وهو تابع له، لأنه جاء في الأثر عن عمر قال اسجد فأنت إمامنا للذي يقرأ، يعني فالمستمع تابع للقارئ، لكن ما في تكبير يعني كل يكبر عند الركوع عند السجود فقط، ثم إذا رفع ذاك الذي بجواره يرفع معه. هنا قال وأسلم، ما في تسليم، ليس فيه تكبير عند الرفع ولا تسليم اللي هو سجود التلاوة. سجود التلاوة ما فيه تكبير عند الرفع وما فيه تسليم أيضا. وهل يسجد كل من سمع السيدة؟ السامع لا يسجد، وإنما المستمع هو الذي يسجد، الذي يتابع يسجد، والسامع الذي يسمع الصوت وهو ليس متابعا هذا لا يسجد. وفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو المتابع للقارئ يتأمل ويتابع، والسامع يسمع صوت وقد يكون لاهيا غافلا ما له علاقة بالاستماع. كيف نوفق بين قوله تعالى وقرن في بيوتكن وبين الحديث جدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفة، لأن بعض الناس استدل به على خروج النساء للعمل بدون ضرورة؟ ما دام ان يعني هي يعني صاحبة نخلها وهي بحاجة الى يعني جذه، وقد يكون هناك ليس هناك احد يقوم مقامها، فخروج المرأة للحاجة وخروج المرأة للضرورة هذا لا اشكال فيه، وخروجها للحاجة ايضا لا اشكال فيه، مثل كون المرأة يعني تعمل في مجرسة او موظفة في بين النساء وفي محيط النساء هذا عمل من الأعمال، وخروجها له لا بأس به، وإنما تخرج ملتزمة ومحتشمة وبعيدة عن كل ما لا يسوغ لها أن تكون متصفة فيه وهي خارجة من بيتها، لا من حيث اللباس ولا من حيث الطيب ولا من أي شيء يؤثر ويثير الرجال وغرائز الرجال ويطمع السفهاء ومرضى القلوب. معنى الآية لو أي وقرنا في بيوتكن يعني يلزمنا البيوت ولكنهن يخرجن الحاجة ويخرجن الضرورة. في الحديث اللي مر معنا في تضعيف الشيخ الألباني الحديث اللي في تدليس سعيد بن أبي عروبة وقتادة يقول الأخ لعل سبب تضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث بسبب تدليس سعيد بن أبي عروبة وليس بسبب قتادة، لأمرين: لأن الألباني يقول أن تدليس قتادة قليل مغتفر ولقد مشاه الشيخان واحتج به. ثانيا: ولأن قتادة من أصحاب أنس، والذي نص عليه الحافظ ابن حجر في كتابه معرفة أهل التقديم. على كل هو التدليس يعني موجود يعني وسواء من الاثنين أو من واحد. يقول: ما هو ضابط كون الاسم من أسماء الله تعالى؟ وجود الأحاديث الدالة يعني على ذلك والدالة على صفة من صفات الله عز وجل، وجود الأحاديث المثبتة لذلك والدالة على صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدرسة لحث الطلاب على الصلاة ونحوهم لحث الطلاب على الصلاة وتعويدهم عليها، علما أن هناك مصلى بالمدرسة يصلى به صلاة الظهر؟ ما ينبغي هذا، الذي ينبغي أن الناس يجتمعون ويصلون يعني في مع مع مع المسلمين في المساجد التي يصلي فيها الناس يعني جماعة، والطلاب يمكن أن يعرفوا ذلك يعني بأن يحضروا أو بأن يعلموا الكيفية والطريقة. شعبة عن أبي التياح. عن شعبة وقد مر ذكره، عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء: وأنبأنا محمد بن بشار عن يحيى. وقد ذكر أن أبا التياح من الطبقة الخامسة وأنس من الطبقة الأولى طبقة الصحابة، فالذي في الخامسة يروي عن من في الأولى، الذي في الخامسة يروي عن من في الأولى، لأن أنس من صغار الصحابة وقد عمر وأدركه من أدركه وعاش بعده مدة طويلة، ولهذا أبو التياح من الطبقة الخامسة ويروي عن أنس ومن الطبقة الأولى. فالطبقات يعني كما هو معلوم يعني يكون فيها الكبار وفيها المتوسطون وفيها الصغار, ويعني فيكون يعني لا يلزم أن يكون الراوي يروي عن فوقه في الطبقة, يعني الثانية عن الأولى أو الثالثة عن الثانية وهكذا, لأن الأحاديث الثلاثية وهي رواية, وهو كون البخاري يروي حديثا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص, إنما جاء يعني يكون الشخص يكون معمر ويروي عن شخص متقدم ثم يعمر يروي هذا في صغره ويموت هذا في سن يعني في نهاية حياته ثم هذا يعمر طويلا وهكذا, فتأتي يعني يأتي ثلاثة أشخاص يعادلون 11 طبقة, ثلاثة أشخاص يعادلون 11 طبقة, لأن الذي من شيوخ البخاري في الطبقة في العاشرة وطبعا ليس وشيوخ البخاري يرون عن التابعين والتابعون يرون عن الصحابة, ولهذا أيضا نجد أن النسائي عنده رباعيات وعنده عشاري وتساعي, هذا العدد الكبير الذي هو العشاري والتساعي مع أنه في رباعيات من كون الطبقة يروي بعضهم عن بعض, وقد يروي شخص متأخر في طبقة متأخرة عن شخص متقدم لأنه أدركه. حا وأنبانا محمد بن بشار عن يحيى, ثم ذكر إسناد آخر, محمد بن بشار مرة ذكره ويحيى القطان مرة ذكره, عن شعبة عن أبي التياح عن أنس, وشعبة وأبو التياح وأنس مرة ذكرهم. قال: باب فتل ناقية الفرس. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتل ناقية فرس بين أصبعيه ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, الأجر والغنيمة. ثم ورد النسائي فتل ناقية الفرس, فتل ناقيته, الفتل هو كون الإنسان يعني يحركها بإصبعه كهيئة الفاتل, وليس معنى ذلك أنه يفتلها ويعملها مثل الحبل, وإنما الفتل هو كونه يعمل هذه الهيئة التي هي مثل الفتل, يعني تشبه الفتل, ولكن يعني ليس الفتل المعروف الذي كون الإنسان يفتل الحبال يفتل الخيوط ويجعلها حبل, لأن الحبل يتكون من خيوط, خيط يضم إلى خيط فيفتل ويصير حبل, فهذا ليس من هذا القبيل, وإنما هو تحريكه استئناسا به, يعني مثل ما جاء في الحديث الذي مر الذي فيه بعض: وامسحوا بنواصيها وأقفالها, يعني هنا يعني يستأنس بها ويحرك ناصيتها أو شعر ناصيتها بأصبعيك هيئة الفاتل. ومن هذا القبيل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتل شاربه, ما أدري عن صحته, وبعض الناس يعني يفهم من هذا أنه طويل الشارب, أبدا الفتل هو كل إنسان يسوي هكذا, يعني يعمل أصبعين ولو كان الشعر قصير, هذا جل الفتل, يعني هذه هيئة الفتل. كان يفتل ناصية فرس بين أصبعيه, يعني يحرك هيئة الفاتل, والمقصود من ذلك كما هو معلوم الاستئناس يعني بالفرس وتأنيس الفرس, لأن الفرس إذا صاحبه جعل يمسح عليه ويلمسه يستأنس به, وأيضا صاحبه يستأنس بقربه ولمسه و النصح على ناصيته أو فتل ناصيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يعمل هذه الهيئة: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, الأجر والغنيمة. وهذا في تفسير الخير الذي في الخيل, وهو الأجر والغنيمة, الغنيمة التي تحصل في الدنيا مما يغنمه المسلمون من الكفار, وهو خير مصادر الرزق وأفضل مصادر الرزق أو موارد الرزق, وهذا منه رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم, كما ذكرت بالأمس الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري والأجر الثواب عند الله عز وجل في الدار الآخرة, ففيه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة, يعني يحصل من الخير حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من حسنة الدنيا الرزق الوافر والخير الكثير, وحسنة الآخرة الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ففي الخير من الخير ما يكون في الدنيا وفي الآخرة, وما هو من حسنة الدنيا ومن حسنة الآخرة. قال أخبرنا عمران بن موسى. أخبرنا عمران بن موسى وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن سعيد. عن عمرو بن سعيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي زرعة عن جرير. عن أبي زرعة وقد مر ذكره عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو زرعة يروي عن جده جرير, لأن أبو زرعة ابن عمرو بن جرير فهو يروي عن جده جرير من رواية الحفيد عن الجد, من رواية الحفيد عن الجد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر, حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, ولكن ليس فيه ذكر الفتل, فتل ناصية الفرس, لأن الترجمة الذي يشهد لها هو الحديث الأول, وأما الحديث الأخرى فليس فيها ذكر الفتل, وإنما فيها ذكر الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والحديث كما أشرت ورد من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة, قد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 56 الصحابة الذين رووا هذا الحديث والأئمة الذين خرجوا هذا الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ذكر الحافظ بن حجر في الجزء السادس صفحة 96 من فتح الباري الصحابة الذين رووا هذا الحديث والأئمة الذين خرجوا هذا الحديث, وذكر جماعة يعني عددا من الصحابة ومن الأئمة خرجوا هذا الحديث, وأنا ذكرته في الفوائد المتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. والحديث كما قلت ليس فيه شاهد للترجمة إلا الحديث الأول, حديث عديدة في فضل الخيل وبركة الخيل, والذي يطابق الترجمة هو الحديث الأول. أيوة. الحديث حكم عليه بالتواتر ولا كيف؟ لا ما حكم عليه بالتواتر, وإنما قال الحديث حديث الخيل رواه فلان وفلان, جاء عن فلان صحابي خرجه فلان, وعن فلان صحابي خرجه فلان, وعن فلان صحابي خرجه فلان, وعدد يعني ما تذكروا شو يبلغون, لكنهم عدد لا بأس به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن الليث. قتيبة بن سعيد مر ذكره, الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. وهذا من رباعيات النسائي, لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, قتيبة والليث ونافع وابن عمر. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم أورد النسائي حديث عروة البارقي رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, وهو مثل ما تقدم. وعروة هذا هو ابن أبي الجعد, يعني يأتي في بعض الأحاديث وبعض الروايات التي ستأتي بعضها يقال له البارقي وبعضها يقال له ابن أبي الجعد, وهو شخص واحد. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن أبي الجعد البارقي وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة وهو الصحابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة فاشترى بالدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في البركة فكان ما اشترى شيئا إلا وربح فيه هو هذا هو صاحب هذه القصة الذي هو عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه وحديث أخرجه أصحابه في الستة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. ثم ورد النسائي حديث عروة رضي الله عنه الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وقد مر ذكره. وأما الإسناد فيقول نسائي أخبرنا محمد بن بشار ومحمد المثنى وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة بل إنهما متفقان في أمور كثيرة في سنة الولادة وسنة الوفاة والشيوخ والتلاميذ وكونهما من أهل البصرة ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان كفرتي رهان يعني فرتي الرهان يعني متماثلين يعني ما يسبق أحدهما الآخر وكان في كفرتي رهان ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. ثم ورد النسائي حديث عروة البارق رضي الله عنه من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر ملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. عن شعبة مرة ذكره عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي عن عروة. عن الشعبي عن عروة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا شعبة قال أخبرني حصين وعبد الله بن أبي السفر أنهما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. ثم ورد النسائي حديث عروة بارقي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن مر ذكره عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة مر ذكره عن حسين وعبد الله بن أبي السفر عن حسين عن حسين وعبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الشعبي نعم عن عروة صح عن عروة وقد مر ذكرهم انتهى الباب. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.